وفي الدرس الثالث والأربعين وفي تتمة الباب العشرين قال الشارح رحمه الله قوله والمتخذين عليها المساجد تقدم شرحه في الباب قبله قوله والسور قال أبو محمد المقدسي لو أبيح اتخاذ السور عليها فافعل من فعل لأن فيه تضيعا للمال في غير فائدة وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى اتخاذها مساجد وإيقاد السروج عليها من الكبائر قوله رواه أهل السنن يعني أبا داود والترمذي وابن ماجه. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سبق الكلام عن حرمة إدخال المقابر للمساجد وأنها من أعظم المنكرات وأنها ذريعة إلى الشرك، وقد يقع عندها الشرك بالله عز وجل، قد يقع عندها الشرك بالله من الذبح والنذر ودعاء الأموات من دون الله سبحانه وتعالى. قال على قوله عليه الصلاة والسلام والمتخذين عليها المساجد والسرج، فلا يجوز إيقاد المقابر إيقاد دائم، وإنما يجوز أخذ مصباح أو نحوه في يعني للإنارة المؤقتة عند دفن الأموات. أما إيقاد المساجد وإنارتها إيقاد وإنارة دائمة فهذا لا يجوز كما أفتى العلماء، وما فعله بعض الناس من إدخال لمبات الكهرباء التي تضيء داخل المقابر إضاءة دائمة هذا مخالف للسنة، ليس من السنة في شيء كما أفتى العلماء. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير الأوثان. تفسير الأوثان، فالوثن ما ليس على صورة والصنم ما كان على صورة. نعم. الثانية تفسير العبادة، وهي كل قربة يتقرب بها إلى الله تعالى. والعبادة لغة كما ذكر القرطبي لغة التذلل والخضوع، ومنه طريق معبد أي مذلل، واصطلاحا فيها أقوال كثيرة أجودها قول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة العبودية: الأقوال والأفعال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم، مع كمال الحب والذل. نعم. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، لذلك قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهذا يدل على أنه سيعبد من دون الله، ولكن لا يكون هذا عن قرب وإنما يكون عن بعد. قال ابن القيم فنونية وأحاطه بثلاثة الجدران، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران في قول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، لأنه يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. نعم. ذكر شدة الغضب من الله، فهذا فيه إثبات صفة الغضب خلافا للجهمية المعطلة وخلافة الأشاعرة المؤولة. فالجهمية عطلوا هذه الصفة الغضب والمحبة والضحك ونحوها من صفات ربنا تبارك وتعالى، والمؤولة كالأشاعرة والكلابية والماتوريدية وغيرهم تأولوا هذه الصفات على غير وجه الصحيح. نعم. السادسة وهي معرفة صفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان، وكان السبب في ذلك هو تعظيم اللات على التثقيل الرجل الذي يلت السويق، واللات على التخفيف الصخرة الذي كان يلت عليه السويق، عظموها وعبدوها من دون الله جل وعلا والعياذ بالله. نعم. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، فعكفوا على قبره وعبدوه. نعم. الثانية أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى تسمية. اسم صاحب القبر على قراءة التثقيل اللات بالتجديد اسم الرجل، ومعناه أنه كان يلت السويق للحجاج. نعم، طعام من سمن ودقيق ويحمس في النار. نعم، أو قد يكون معه لحم. نعم. التاسعة دعمه زوارات القبور. تنازل العلماء في ذلك على 5 أقوال كما سبق، والمختار والله أعلم أنها ليست على بابها وإنما للمبالغة، هذا على الراجح. نعم. العاشرة لعنه من أسرجها، لأنها ذريعة إلى الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى حجرة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. نعم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله، المجدد لمن دخل من معالم الدين في القرن 12 في الباب 21 من كتابه العظيم كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وفي الباب 65 وهو الباب قبل الأخير على تبويب الكتاب 66 بابا، ولا في بعض النسخ 67 بابا. ففي الباب قبل الأخير قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. فهل هناك فرق أم أن هذا تكرار من ابن عبد الوهاب رحمه الله؟ يعني هذا الباب باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، والباب قبل الأخير باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم بدل جناب التوحيد حما التوحيد وسده طرق الشرك، بدل وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فهل بينهما فرق أم أن هذا من التكرار والعي؟ من يجيب؟ كيف أراك؟ تقدم هنا حتى أراك، تقدم هنا بالبسط. إذا هذا من أحسنت. هذا الباب قيل إنه في الأفعال، وما سيأتي في الأقوال. هذا الباب سد طرق الشرك في الأفعال، والذي سيأتي قبل الأخير في الأفعال في الأقوال. نعم. وهذا يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على سد طرق الشرك سواء كانت بأقوال أم بأفعال، وهذا يدل على أن الكفر والشرك يقع بالقول ويقع بالفعل كما يقع بالاعتقاد خلافا للجهمية. فالجهمية قالوا من المرجئة: لا كفر إلا بالجهل، لا كفر إلا بالجهل، لأن الإيمان عندهم هو المعرفة، فيكون الكفر بالجهل. والذين قالوا الإيمان هو التصديق وهو رواية عن أبي حنيفة، لازم قولهم القول بأن الكفر لا يكون إلا بضد التصديق التكذيب. ولكن مع أن الأحناف قالوا في تعريف الإيمان قولا خطأ، إلا أنه هذا من العجائب، إلا أنهم أشد الناس في باب التكفير، حتى قالوا من قال مسيجد تصغير المسجد فهو كافر، ومن قال مصيحف فهو كافر، وهذا من التناقض. وإنما هذا يحتاج إلى تفصيل، من قال مسيد على سبيل التحقير لبيوت الله أو مصيحف على سبيل التحقير للقرآن فهذا نعم يكفر، أما غيره فلا. التفصيل في هذه الأمور مهم جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام سد طرق الشرك قولا وفعلا، قولا بأقواله وفعلا بأفعاله عليه الصلاة والسلام، وأيضا بمنعه طرق الشرك كما سيأتي. والكفر أيضا يقع بالترك ويقع بالشك، يقع بالترك والشك ويقع بالجحود ويقع بالقول ويقع بالعمل. أما الجهمية فقالوا لا كفر إلا بالاعتقاد، إلا بالاعتقاد بالقلب، أما اللسان فلا كفر، وهذا باطل، لأن الله عز وجل قال عمن قالوا عن الصحابة إنهم أكذب الناس ألسنة وأجبن عند اللقاء، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال بعض علماء إن هؤلاء كانوا منافقين، وقال بعضهم بل كانوا مسلمين وكفروا بهذا القول، وأي القولين أصح؟ نعم كانوا مسلمين، لأن الله قال قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني بسبب هذا القول. فمن احتقر الرسول عليه الصلاة والسلام أو احتقر أصحابه فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن. ذلك محذر جدا من بعض، يعني من ينتسب للعلم والدعوة ويتكلم في الصحابة قولا عظيما، حينما يقول عن الأقرع بن حابس إنه مهبول، وحينما يقول أحدهم عن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه إن الإيمان لم يجاوز شفتيه إلى قلبه، يعني أنه إيمان المنافقين، فهذا قول فاسد وقول فيه نوع تكذيب لكلام الله، لأن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فكيف يرضى الله جل وعلا عمن لم يجاوز الإيمان شفتيه إلى قلبه؟ نعوذ بالله من ذلك، ونبرأ إلى الله ممن قال ذلك على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. ويجب التحذير الناس من هذه الأقوال الفاسدة، بسهم إذا خرجت من فيه صاحب لحية أو من سمته في صورة السنة. تحذير من قول أهم من التحذير من قول المبتدعة، لأن فتنة الناس بقول أشد من فتنتهم بقول غيره. نعم. قال الشارح رحمه الله: ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. الجناب هو الجانب والمراد حمايته عما يقرب منه أو يخالطه من الشرك وأسبابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم الآية. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. فمن أعظم المنن إرسال الأنبياء والمرسلين لهداية الناس إلى الطريق المستقيم والدين القوي. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. من أسباب بعثة الرسل تزكية النفوس وتوحيد الله سبحانه وتعالى، والنهي عن الشرك والتحذير من الشرك به جل وعلا. ولذلك استشكل ابن القيم رحمه الله في حديث كعب بن مالك في الصحيحين لما قال له الرجل لما جاءت توبة كعب بن مالك ومن معه، قال له الرجل: أرسل نفسه مناديا ينادي من على جبل صغير: يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم منذ ولدتك أمك. وهذا اليوم كان يوم ماذا؟ يوم إسلام كعب أو يوم توبة كعب؟ يوم توبة كعب. كيف يقال ذلك؟ ومعلوم أن يوم إسلام الإنسان هو أفضل أيامه، يعني يوم أن أسلمت ودخلت في الإسلام لابد أن تعد هذا أفضل أيام حياتك. فأجاب عن ذلك بأن هذا بعد يوم إسلامك، بعد يوم أبشر بخير يوم منذ ولدتك أمك، يعني بعد يوم إسلامك، لأنه كان مسلما حتى مع هذه المعصية. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: جاءكم رسول من أنفسكم أي منكم، كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته، وذكر الحديث. وقال سفيان بن عيينة عن جعفر ابن محمد عن أبيه في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. وسبحان الله، كان المشركون الأوائل يستحي أحدهم أن يكذب. في حديث هرقل في الصحيح لما سأله الملك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم أبو سفيان أن يكذب يوم أن كان كافرا، قال: فخشيت أن تأخذها علي العرب. فكان الكافر يستحي أن يتهم بين الناس بأنه كاذب. ويومك هذا ترى أناسا من المسلمين مع الأسف ويكذبون، يكذبون، وتظهر كذباتهم أكثر من مرة على مستوى الدنيا كلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل ربما وأن بعضهم قال: إنني أكذب لمصلحة الدعوة. كيف تكون الدعوة المصلحة فيها الكذب؟ والرسول يقول: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، كذابا والعياذ بالله. تخيل رجل يأتي في صحيفته: فلان ابن فلان الكذاب، والآخر: فلان ابن فلان الصادق. فالصدق من جاء، ولا يجوز الكذب حتى في المزاح، على سبيل المزاح لا يجوز. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا الصدق. نقول ذلك ونركز عليه أن بعض الجهلاء ألف رسالة قال فيها إن الكذب مباح لمصلحة الدعوة، واستشهد بقصة الغلام: حبسني أهلي، حبسني الساحر، حبسني الراهب. وهذا استشهاد باطل واستشهاد متشابه، فإنه كان في الأمم السابقة هو من باب الحيلة ليس من باب الكذب. والمحكم قوله عليه السلام: إياكم والكذب. وقول عائشة: كان يمزح ولا يقول إلا صدقا. كيف يترك هذا ويلجأ إلى شيء متشابه في الاستدلال به، فضلا عن كوني في الأمم السابقة، فضلا عن كوني كان من باب الحيلة لا من باب الكذب الصريح؟ هذا باطل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قبل البعثة يلقب بماذا؟ بالصادق الأمين. ولذلك هذا كان من أسباب هداية بعض الناس، صدقه وأمانته عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال يجوز الكذب لمصلحة الدولة؟ الكذب حرام وكبيرة إلا في ثلاث مواطن. ليس هناك شيء اسمه كذب أبيض وكذب أبيض وكذب سود. الكذب كله حرام من الكبائر إلا في ثلاث مواطن، وهي الأولى، نعم، أو الأول في الجهاد، لقول عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة، يجوز مخادعة الكفار في الحرب. والحالة الثانية وهي محمد، نعم، حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. قد يكون غضبان منها يقول: لا، أنا ما أظن أن في الدنيا مثلك. هو غضبان منها، مش عايز يشوفها، لا يريد أن يراها، يقول: لا أرى في الدنيا مثلك. والحالة الثالثة وهي بالبسط الإصلاح بين المتخاصمين، ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا، الإصلاح بين المتخاصمين. ما عدا هذه الثلاث صور كل الكذب محرم، لا سيما في الدعوة. كيف يقال بجواز الكذب في الدعوة؟ وأبو سفيان يوم أن كان كافرا استحى أن يكذب فيتناولها عنه العرب والعياذ بالله، كيف يقال ذلك؟ الكذب لمصلحة الدعوة هذا باطل وضلال والعياذ بالله. كذب حرام، والكذب يدل على الجبن وعدم الشجاعة، أما الصادق فهو شجاع، والكذب يؤدي إلى الحيرة وإلى تعب النفس، لأن الإنسان لا يدري في هذا الموطن ماذا قال، يكون عنده حيرة. أما الصادق فإنه يمشي في خط مستقيم وفي صراط مستقيم. التزم الصدق أيها الإخوة، فالصدق منجاه والكذب مهلكة والعياذ بالله. نسأل الله الصدق في القول والعمل. نعم. قال رحمه الله: وقوله عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه شيء لا يعني كلمته ويشق عليها. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالحنيفية سمحا. وفي الصحيح: إن هذا الدين يسر وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه. وقوله حريص عليكم، أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. ولذلك حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم الغلو، فشريعته سمحة حنيفية، والحنيف هو المقبل على الله المرضى من سواه، فيها السماحة وفيها العفو. لما تمكن من رقاب الكفار أطلق سراحهم في فتح مكة، ولما جاءه ملك الجبال معترضا في السماء لما اشتد به أذى الكفار حتى أغمي عليه ولم ينفق إلا بما كان يقال له قرن الثعالب، فقال: عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فالداعي عنده رحمة وعنده شفقة على المدعو، يتمنى هدايته ويدعو الله له بالهداية، ويحرص على هداية الناس، ولا يحرص على اليأس والقنوط من رحمة الله، بل يفتح لهم باب الرجاء وباب الرحمة لعلهم يلجون، لعلهم يلجونه ويدخلون فيه. والتشدد والتنطع يدل على الجهل، لا يدل على العلم والبصيرة في الدين. ذلك أسهل الناس وأيسرهم العلماء، لأنهم يفهمون مقصود الشريعة ووصول الشريعة. نعم. قال رحمه الله: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني اللهم صل وسلم. وفي هذا صور لعلمائنا ومشايخنا. سمعت الشيخ الباز رحمه الله أحس يوما بسارق في بيته، فقام أهل البيت وقبضوا على هذا السارق، وكان من بلد باكستان، فجاء به سماحة الشيخ، وأول ما طلب من الطباخ أن يطبخ، فطبخ وتعشى السارق في بيت الشيخ نباز رحمه الله، تعشى أكل في بيت الشيخ نباز، وصنع له طعاما شهيا وأكل، ثم استدعاه وقال: يا بني لماذا تدخل تسرق من عندي؟ يعني ما وجد بيت إلا بيت الشيخ نباز، لكن هو لا يدري يعني، يعني هو سقط في البيت فوجد أنه بيت الشيخ نباز ولا يدري أنه بيت نباز. قال: إن والدي يحتاج إلى عملية جراحية منذ كم، وليس عندي مال. فهذه صورة من الصور التي عماد لا يجوز فيها، أنت سرحت مع البحث الضال، لا يجوز فيها إقامة الحد، والحد لا يقام في مثل هذه الصورة. إذا كان السارق محتاج لأن يأكل ويشرب وهكذا، لا يقام عليه الحد إذا خشى على نفسه الهلاك. فأعطاه الشيخ وأمر بأن يعطى مبلغا من المال، واشترى له تذكرة للطائرة ليسافر إلى والده. فبكى هذا الشاب وتاب وحسنت توبته، ولازم سماحة الشيخ من يومها إلى أن فارق المملكة. من يطيق هذا؟ ويوما جاءه سائل وكتب له 1000 ريال، وسكرتير الشيخ يعلم أن هذه المعاملة لا تساوي إلا 1000 ريال، فإذا بالورقة مكتوب فيها 10,000، يعني زاد إيه؟ صفرا. بدل 1000 أصبحت 10,000، 10 أضعاف. فتعجب يعني الموظف والسكرتير، فاتصل بالشيخ بن باز، قال يا شيخ جاءنا فلان بن فلان ومكتوب له ورقة منكم بأنه 10,000، أكتبتم له ذلك؟ قال لا، كتبت 1000 ريال فقط، ولكن أعطي لو لم يكن يحتاج ما كتب هذا. فكان عنده رفق رحمه الله، رفقا عظيما جدا بالناس، وشفقة عظيمة بالناس، حتى المسيء منهم والظالم له رحمه الله. بمثل هذا سيطر على قلوب الناس مثل ابن باز رحمه الله، ورأيت العلم والبصيرة وسعة الصدر منه رحمه الله، ومن ذا الذي يطيق هذا رحمه الله تعالى. نعم، فهؤلاء هم علماء هنا. نعم. قال رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. أخرجه الطبراني. قال: وقال: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. نعم، وفي حديث سلمان: ما قد علمكم، قال اليهود: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرائط، يعني قضاء الحاجة. قال: أجل، كل شيء في السنة يقربنا إلى الله ويبعدنا عن النار وعن عذاب الله وغضبه بينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد ظن أن محمدا خان الرسالة، لأنه ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. قد قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في الصحيح عند البخاري في الصحيح حديث عمر رضي الله عنه أن اليهود حسدونا على هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال لعمر رضي الله عنه: إن في كتابكم لآية لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يومها عيدا. قال عمر: وما هي؟ قال اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر رضي الله عنه: إني أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة في يوم جمعة وهو واقف بعرفة. تدل على كمال الدين، وأنه لا مجال البدع في ديننا وفي شريعتنا، سواء في الوسائل أو في المقاصد، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. حتى وسائل تطبيق الشريعة يجب أن تكون شرعية. أما القول بأنه يرتكب أخف الضررين من الكفر للوصول إلى التوحيد فهذا أقبح قول وأشنع، هذا أقبح قول وأشنع والعياذ بالله. قال: لا مانع من ارتكاب دستور فيه كفر بالله جل وعلا من أجل وصول تطبيق الشريعة، كيف ذلك؟ أهذا دين يدان به الله جل وعلا؟ وإن أفتى به من أفتى، وإن أفتى به من أفتى. الرسول يوما قال له الكفار: نعبد إلهك يوما وتعبد آلهتنا يوما، أنزل الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبد ما عبد. السورة. وسن النبي عليه السلام قراءتها في أول الليل وفي أول النهار، وتقرأ في سنة المغرب وفي سنة الفجر، ليفتتح الإنسان ليله بالتوحيد ويفتح نهاره بالتوحيد والبراءة من الشرك، وكذلك ليلة فتح بالتوحيد قل هو الله أحد والبراءة من الشرك قل يا أيها الكافرون. وتقرأ أيضا في الركعتين بعد الطواف حول الكعبة وحول أحجار لا تضر ولا تنفع، إذا وقف الإنسان يصلي عند مقام إبراهيم أو في أي موطن في المسجد قرأ في الركعة الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص، دعوة للتوحيد والبراءة من الشرك بالله جل وعلا. وحينما يصور هذا باسم الإسلام يكون الأمر أخطر وأعظم، نسأل الله السلامة والعافية، ونبرأ إلى الله من ذلك، نبرأ إلى الله من هذا القول الشنيع. نعم. قال رحمه الله: وقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم. بل قال للرسول: جعلنا إن أردت ملكا جعلناك ملكناك علينا، أصبحت ملكا. قال: لا، أنا ماليش في ليس لي في الملك، ليس لي في هذا. طريق تطبيق الشريعة، تعليم الناس العقيدة، والإيجابية لا السلبية، موقف أحمد في الفتنة. أخذ يدعو الناس إلى أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأبى أن يخوض في الفتنة ويلج فيها رحمه الله، واجتمع به وخلى به من خلى ليأخذوا كلمة في الإمام يومئذ والحاكم المأمون، فأبى الإمام أحمد. هذه هي الإيجابية، وهذا هو موقف الأئمة في الفتن والمحن العظيمة. فنصر الله الإمام أحمد العزيز المتوكل رحمه الله، وأعز الإمام أحمد وأخرجه من السجن وعززه بعد محنة شديدة كان الإمام أحمد فيها صلبا شامخا رافعا هامته بعقيدته السلفية الصحيحة رحمه الله. فهذا موقف الأئمة في الفتن أيها الأخوة، الثبات وعدم النفرة والتزحزح عن الحق. نعم. قال رحمه الله: وقوله للمؤمنين رؤوف رحيم، وقال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم. وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة، وهي قوله: فإن تولوا، أي عما جئتم به من الشريعة المطهرة، عما جئتهم به. خطأ. عما جئتهم به من الشريعة المطهرة الكاملة الشاملة، فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحسب بسكون السين هو الكفاية. قل حسبي الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أما الحسب فهو الحال، حال الشيء. عليه توكلت، التوكل هو اعتماد القلب على الله، ولا ينافيه الأخذ بالأسباب. نعم. قال رحمه الله: قلت: فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم بحق أمته أن أنذرهم. وعفوا، ولما دعا الله نبيه إلى التوكل عليه قل حسبي الله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال: وهو رب العرش العظيم. والرب هو المالك المدبر، والعرش أعظم المخلوقات، وهو محل استواء الرب جل وعلا. استوى ربنا جل وعلا عليه، الرحمن والعرش استوى، ثم استوى على عرش الرحمن في 7 مواطن من القرآن. فذكر العرش وهو أعظم المخلوقات يدل على ملك الله وسلطانه، وأنه يجب أن يتوكل عليه، وأنه هو الحسب والكفاية جل وعلا. حسب العبد وكافيه سبحانه وبحمده. والسماوات 7 بجانب الكرسي، والكرسي موضع قدمي الرب جل وعلا، والعرش أعظم من الكرسي، الله استوى على العرش. والسماوات 7 هذه الأجرام العظيمة الضخمة جدا، قيل إن كتف السماء 500 عام، وما بين السمائين 500 عام، يعني 7 × 500 × 500، كل هذه بجانب الكرسي موضع القدمين كحلقة ملقاة في فم، أو كدراهم 7 ألقيت في أرض في ترس لا قيمة لها. والكرسي بجانب العرش لا شيء. هذا يدل على عظمة الرب وعظيم سلطانه، فهو حسبنا سبحانه ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، أي كفانا الله ونعم الوكيل. قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم بحق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه، وأبلغ في نهيهم الموصلة إليه وأبلغ في نهيهم عنها. ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. قال الشارح رحمه الله قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال شيخ الإسلام: أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فيها، فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري العبادة في ولكن عفوا، ما مناسبة الآية للترجمة؟ الترجمة: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طرق الشرك. ما مناسبة الآية؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم عماد. أحسن. أن من كانت هذه أوصافه: من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه الأوصاف تستدعي أمره لهم بالتوحيد ونهيه لهم عن الشرك ووسائل. نعم. قال شيخ الإسلام: أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فيها، فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. نعم. وهذا يدل على أن عمارة المسجد بذكر الله عز وجل من أعظم العمارات، وبهذا تبتعد عنها الشياطين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وصلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. قال: لا تجعل صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر أو قبورا، أدل على أن الصلاة في القبور لا تجوز، أو عند القبور لا تجوز. النسخة: ولا تجعلوها مقابر أو كالمقابر. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. نعم. وبعض الناس مع الأسف يشيد المساجد أدوارا وأدوارا وربما أنفق عليها الملايين ولا يهتم بنشر العلم والعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح في هذه المساجد، بل ربما جاء بأهل البدع ووضعهم في هذه المساجد، فيكون له حظا أوفر من قول عليه السلام: لعن الله من آوى محدثا أو محدثا، عند بعض العلماء يعني البدعة أو صاحبها. من آوى صاحب البدعة فهو ملعون، ومن لا آوى البدعة نفسها فهو ملعون، على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، نعوذ بالله من ذلك. فنهيب بكل من بنى مسجدا قبل أن يبني المسجد ينظر من الذي سيدعو الناس في هذا المسجد، هل سيدعوهم إلى السنة فيكون في قبره يؤجر وترفع درجته في الجنة ويناله الفضل العظيم والأجر الكبير بسبب أنه وضع رجلا من أهل السنة في المسجد يدعو إلى منهج أهل السنة والجماعة. أما يهتم بالبناء والتشييد وفخامة المبنى وجمال المنظر وجاء بشخص مبتدع في المسجد فإنه يأثم، ولو أنفق ملايين فإنه يكون آثما في هذه النفقة، لأنه آوى البدعة أو أهل البدعة، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. نعم. قال رحمه الله في صحيح مسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. نعم، وهكذا ذكر الله جل وعلا يطرد الشياطين. فمن السنة إذا أراد الإنسان أن يغلق بابه أن يقول بسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا ذكر عليه اسم الله تعالى. فهذه سنة أيها الإخوة. إن شاء الله لا شيطان الإنس ولا شيطان الجن. عندك أموال في بيتك أو عندك متاع أو تخشى على عرضك وأبنائك، لا سيما في هذه الفتن، إذا أردت أن تغلق الباب قل بسم الله واغلق بابك، فإن الشيطان لا يفتح بابا ذكر عليه اسم الله تعالى، لا سيما في أول الليل، فإن الشياطين تنتشر في أول الليل، كما قال عليه السلام: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإنه وقت انتشار الشياطين. من السنة الأطفال والصبيان الصغار إذا جاء أول الليل بعد غروب الشمس أن يدخل في بيته، لا يلعب في الشارع، أنه قد يضر وقت انتشار الشياطين. إذا ذهبت ساعة من الليل خرجوا، لا مانع أن يخرجوا بعد ذلك. ويسمي الله سبحانه وتعالى ويضع الإناء يغطيه أو كأستقاء وغطوا الإناء. فإذا لم يجد أحدكم يعني ما يغطي به فليعرض عليه بعود وليذكر اسم الله. إذا عرض عليه بعود وقال بسم الله لا ينزل فيه الداء، لأنه ما من عام إلا وفيه ليلة ينزل فيها داء. فأوكئوا السقاء وغطوا الإناء، هذا من السنة من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. لابد الإنسان يعظم أقواله وأفعاله، وهذا من تمام محبة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا. بل لا يكمل إيمان العبد إلا إذا قدم محبة الرسول عليه السلام على محبة نفسه التي بين جنبه، ويفديه بروحه ودمه صلى الله عليه وآله وسلم، ويعظم شريعته ودينه وكتابه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: قوله ولا تجعلوا قدر العيد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. وهذا يسمى العيد الزماني، وهناك العيد المكاني باتخاذ مكان معين يعوده الناس مرة بعد مرة دون ارتباط بزمان معين، وهذا خطأ طالما أنه لم يرد في الشرع. والعيد الزماني اتخاذ يوم معين لعبادة معينة في زمان معين لم يرد به الشرع، هذا من البدع المنكر. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان. نعم. مقود من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام التعبد فيها عيدا، وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى. ولذلك يشرع في هذه الأيام ويجوز إظهار البهجة والسعادة والسرور. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه الصديق رضي الله عنه أبو بكر وعنده جاريتان تغنيان بيوم البعاث، يوم من أيام الجاهلية، فقال أبو بكر: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه السلام: دعهما يا أبا بكر، فإن اليوم يوم عيد حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة. فتركهما الصديق إلى أن قالت إحداهما: وفينا نبي يعلم ما في غدي. هذا الكلام خطأ، لا يعلم ما في الغد إلا الله، كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوم عيد ويوم فرح، هل ضرب؟ هل استطال في النصيحة؟ لا، إنما قال ماذا؟ دعي هذا وقول الذي كنت تقولين بس. لكن تشوف ممكن تقعد تخطب ساعة والناس يحتاجون للمعايدة على بعضهم البعض؟ لا، اختصر، اختصر الكلام وأفد الناس بكلام فصل مفيد. دعي هذا وقول الذي كنت تقولين، هذا هديه إذا رأى منكرا في العيد عليه السلام. على الرغم من هذا المنكر متعلق بالعقيدة ولا لا؟ متعلق بأهم الأمور هو التوحيد والعقيدة. دعي هذا وقول الذي كنت تقولين عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومن ومزدلفة وعرفة والمشاعر. نعم، ولكن ما علاقة الحديث بالباب ولا تجعلوا قبري عيدا مع باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد؟ نعم بالباسط. نعم، يعني إذا كان هذا مع قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو القبر الذي دفن فيه أفضل البشر وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لا يجوز معاودة زيارته مرة بعد مرة. ولذلك كره جماعة من العلماء منهم الإمام مالك رحمه الله أن الإنسان كلما دخل المسجد زار القبر. قال: لم يكن هذا من عادة السلف، وإنما إذا عاد من سفر أو عاد بعد فترة من الزمن يزور قبر الرسول. وأيضا كره أن يقف عنده، وإنما يقول: السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت وأديت، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم ينصرف ولا يقف. نعم. نعم. قال رحمه الله: قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال رحمه الله: يشير بذلك إلى أن منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. انتهى. نعم، لا حاجة للذهاب عند القبر وتسلم عنده على الرسول، لأنك لو سلمت وأنت في الصين في أقصى المشرق أو في كازاخستان مجاورة الصين، أو وأنت في أقصى المغرب في الأندلس، أنت ومن عند قبره عليه السلام سواء، كما قال السلف: أنت ومن بالأندلس سواء، لإسبانيا الآن أقصى المغرب. لماذا؟ لأن سلامنا يصل الرسول كيف؟ ها؟ هل ينكشف الحجاب والرسول يسمع كما يقول الصوفية، ولا كيف يسمع؟ الملك. فإن الله وكل بي ملكا يبلغني عن أمة السلام. ملك جالس مخصوص ليبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمته السلام. نعم، وهذا خاص بالرسول لا يشاركه فيه أحد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رجلا يجيء من فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختار. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث والذي قبله جيدان، حسن الإسنادين. أما الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره، ورواته ثقات مشاهير. لكن عبد الله ابن نافع قال فيه أبو حاتم الرازي أبو الحافظ تعرف وتنكر، وقال ابن معين هو ثقة، وقال أبو زرع لا بأس به. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد، وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة. وأما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء في المختار، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم. الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا لهم أضبط. نعم، مع أن علي بن حسين من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وروى حديث جده الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي، فإن تسليمكم يبلوني أين كنتم. فهذا قول آل البيت، وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تتخذوا قبري عيدا. نعم، يعني تعودونه مرة بره، والعيد من المعاودة. نعم. قال رحمه الله: وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل ابن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن حسين أبي طالب رضي الله عنهم عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي أأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبر عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. نعم، صدق رحمه الله. وألف العلماء في فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤلفات أوسعها كتاب ابن القيم رحمه الله، الذي أسماه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وذكر قرابة أو ما يرب على 40 فائدة وفضل في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها أنه من ذكر أنه من أبخل الناس من ذكر عنده الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليه، هذا أبخل الناس الذي ذكر عنده الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليه، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10 عليه الصلاة والسلام. ومنها أن الدعاء يختم إذا ختم بذكر الله وبحمد الله والصلاة عليه يكون أرجى في الدعاء، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أرجى في الدعاء، أرجى في القبول الدعاء. نعم، وغير ذلك كثير ذكره ابن القيم رحمه الله في الكتاب المذكور آنفا. نعم. قال رحمه الله: وقال سعيد أيضا: حدثنا حبان بن علي، حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد المولى البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيت عيدا ولا بيوتكم قبورا. نعم، لا تتخذوا بيت عيدا، بيت عيدا في النسخة المعتمدة قبر عيدا، في كل نسخ بيتي. ها؟ نعم، بيتي يراجع. نعم، من يراجعه؟ تكلم عن الحشية؟ ها؟ فقط؟ من يراجع فيه؟ قال سعيد. سعيد من؟ لا، لو سعيد بن منصور في سننه. يراجع سنن سعيد بن منصور. من يراجعه؟ أنت يا عمات فضيت لسه؟ عمات، نعم. نعم، قال في نسخة، يعني لكن نريد أن نراجع مثل هذا، نراجع ماذا؟ الأصل، طالما أنه مطبوع سنة سعيد المنصور أظنها مطبوعة. قال ارفع صوتك. قال: يعني قبري، في الرواية هنا قبري ليس بيت. نعم، القبر في البيت، القبر في حجرة عائشة، دفن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجرتها. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. قال شيخ الإسلام: فهذان المرسلان من هذين الوجهين. والمرسل تعريفه ما هو؟ من يقول تعريف حديث المرسل؟ نعم. ما رفعه او ما ما اضافه التابعي الى النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. قال شيخ الاسلام: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما قد وقد احتج به من ارسله، وذلك يقطع ثبوته. وقد احتج لا سيما قد احتج به من ارسله وذلك يقطع ثبوته عنده هذا وذلك يقتضي ثبوته عنده. نعم، قف هنا. هذا لو لم يروى، يروى يعني حتى المعنى تام. نعم. وذلك يقتضي ثبوته عنده هذا ولم هذا ولو لم يروى. هذا في واو عنده ولو ولا هذا لو هذا لو نعم هذا لو لم يروى من وجوه مسندة مسندة غير هذين، من غير من غير هذين. نعم. في النسخة المعتمدة من غير هذين. نعم. من وجوه مسندة من غير هذين، فكيف وقد تقدم مسندة. نعم. قوله عن علي بن حسين أي ابن أبي طالب ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنه أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري: ما رأيت قريشيا أفضل منهم، مات سنة 93 على الصحيح. وأبوه الحسين صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. والصبت عندنا الصبت والحفيد، الصبت هو ابن الأصباط ابن البنت، والحفيد ابن الابن ابن الابن. نعم. حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد يوم عاشوراء سنة 61 وله 56 سنة رضي الله عنه. نعم. قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء، وهي القوة في الجدار والخوخة ونحوهما. قوله: فيدخل فيها فيدعو فنهاه، هذا يدل على النهي عن قصد عن النهي عن قصد عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: طيب لعلنا نقف عند كلام شيخ الإسلام، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أحسن الله عليكم أمين وإياك السؤال الأول: ما الدليل على أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبور تحبط به القبور أو تحيط به القبور باطلة؟ ما قلنا تحيط به القبور، إنما قلنا الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. فيها ثلاثة أقوال العلم: البطلان والحرمة والكراهة. والصواب أنها باطلة، لأن رسول الله لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، فكيف يكون فيها اللعن وتكون صحيحة؟ هذا هو المختار، هو الصواب إن شاء الله. يقول: هل الجلوس في حلقات العلم الأفضل أن يكون جلسين متقاربين، أم أنه لا بأس بالجلوس عند الحائط؟ الأفضل الاقتراب، كما في حديث جبريل لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام أن جبريل عليه السلام أسند ركبتيه إلى ركبتي الرسول عليه الصلاة والسلام ووضع كفيه على فخذي يعني فخذي نفسه. فالأفضل أن يقترب من المعلم، إلا أن يكون به يعني ضرر أو حاجة أو مريض، لذلك احنا نعرف الإخوة المرضى الجلسين عند الجدران. أنا ممكن أفهم مريض عندنا اللي هم اللي سندين عند الجدار. ورأينا علماء أنا لا يمنعنا من ذلك. الشيخ الراجحي والشيخ النباز. يعني اللي يريد. لكن التحليق أفضل. حلق التحليق أفضل. اقتراب من المعلم أفضل. كما ذكر الشيخ الفوزان في شرح حديث جبريل وغيره من أهل العلم. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. جلسة المتواضع حتى يسمع وحتى يناقش، وهذا أدعى للفهم أيضا. لكن من كان به حاجة كأن يكون يعني مريض أو مجهد لا مانع أن يستند على جدار أو غيره. بس يوم المسجد الحمد لله كم متر في كم متر. نعم، فقال الله يكرمك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.